بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا وإلى أن ترد الأسئلة من إخوان المتصلين والأخوات المتصلات معي طائفة من الرسائل القصيرة، أستعين بالله للإجابة على الأسئلة الواردة فيها. قال السائل: ما حكم أكل خل الطعام الموجود بالأسواق؟ أكل الخل لا بأس به، أو وضع الخل على الطعام لا بأس به، إذ أنه لا يسكر. وكذا فإنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نعم الإدام الخل. والله أعلم. يقول: هل يبلى جسد من حفظ القرآن بعد موته؟ نعم يبلى جسد من حفظ القرآن بعد موته، شأنه في ذلك شأن سائر البشر في بلاء الأجساد وفي كونهم يكونون رفاتا. والله أعلم. ما حكم الرجل المتزوج الذي يعمل صداقة مع فتاة؟ هذا رجل أثيم مرتكب للمحرم، فما دام لا يريد الزواج بها وليست مخطوبة له ولا معقود عليها، فلا معنى لتحديثه لها بما لا طائل تحته ولا فائدة وراءه إلا الإثم والعياذ بالله. يقول: إذا طلب الرجل امرأته إلى الفراش ورفضت، ماذا عليها؟ إذا رفضت لغير عذر فهي مرتكبة لكبيرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل دعا امرأته إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي رواية: إلا وباتت والذي في السماء عليها ساخط، عياذا بالله من سخط الله. يقول: إذا صنع الرجل مع امرأتي فعل قوم لوط بالموافقة، هل تصبح محرمة عليه؟ أقول: إذا فعل ذلك وهو وهي راضيان فهما مرتكبان لكبيرة، الرجل وامرأته إذا فعل فعل قوم لوط هو وهي مرتكبان لكبيرة من الكبائر، عليهما التوبة إلى الله، عليهما عمل صالح كبير، من باب قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين، ولقوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. هذا. أما عن كونها تحرم عليه كالمطلقة فلا أعلم دليلا على ذلك، والله أعلم. السلام عليكم. يقول السائل أو تقول السائلة: زوجها بخيل وتضطر إلى أن تأخذ أموالا بدون أن يعلم، فما الحكم في ذلك؟ إذا كان ذلك كذلك وكان الزوج بخيلا ممسكا لا يعطيها ما يكفيها ويكفي ولدها بالمعروف، أعني بالمتعارف عليه بين الناس، فلها أن تأخذ من ماله بغير علمه القدر الذي يكفيها ويكفي أولادها، ذلك لما أخرجه البخاري في صحيحه في قصة هند بنت عتبة. أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي، فهل علي جناح أن آخذ من ماله بغير علمه ما يكفيني ويكفي ولدي؟ قال عليه الصلاة والسلام: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. والله أعلم. يسأل عن أرباح البنوك الإسلامية: أنا لا أعلم في مصر بنكا إسلاميا، والبعد عن البنوك أسلم للدين وأدفع للريب وللشبه والمحرمات. يقول أو تقول السائلة: ما حكم لبس الباروكة للزوج؟ لا يجوز للمرأة أن تلبس الباروكة للزوج ولا لغيره، لأنها شعر مستعار داخل في الوصل، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة، وبهذا قال عدد من أهل العلم والله أعلم. ما حكم قراءة الفاتحة في الأفراح؟ هذا صنيع لا أعلمه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة عم الشيخ. نعم. والله شيخ أنا في بلاء عظيم، وكنت طلب الدعاء من حضرتك إن ربنا يرفع عني البلاء يشفي بنتي. الله يكشف عنك وعنا وعن كل مسلمين ومسلمات الضر، اللهم آمين. وسألك التثبيت يا حاج. الله يثبتنا وإياكم، الله يثبتنا وإياكم على طاعة وعلى الإيمان والإسلام، اللهم آمين. اللهم آمين. السلام. عم الشيخ أنا دلوقتي كل ما بدعي إن ربنا يقدر يشفيني بنتي، هل ده حرام؟ تدعي إن الله يشفيكي؟ يشفيني بنتي ويكشف كربتي. لا لا ليس بحرام، ليس بحرام. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، والمبتلى يفترض أنه يرجع إلى الله داعيا راجيا. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أذهب البأس رب الناس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. فدعاء المكروب والمريض بالشفاء أمر مستحب فعله النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا شيخ، والله بدي أسأل يعني أنا شغال مع واحد شغال في مطعم، عايز أعرف بس إذا كان أنا عليه حرام، يعني هو اللي أعلى مني بيقول لي كيف تخليها. عفوا، أنت تقول تعمل في مطعم؟ يعني ما ادري الصوت. صوت غير واضح يا اخوة. السلام عليكم. السلام. نعم. دلوقتي حضرتك انا عاوز اسال عن عندنا مثلا في المكان اللي انا شغال فيه مفيش زيادة اللي هي المفترض انها تنزل لنا. نعم. الزياده اللي هتنزل لنا المفروض ان هي مش من المدير بتاعنا مش هيحطها لنا. السؤال عن ماذا؟ انا بسال عن عن عن عن دلوقتي انا شغال في مكان وبعد ودلوقتي الزياده المفروض اللي هي تنزل مش هتتحط لنا الزياده اللي الحكومه هتحطها، فهل يجوز المسؤول عن المكان يحط يطلع لنا الحاجه دي بدون علم المدير العام بتاع الشركة ويزودنا فيها؟ سؤال يحتاج إلى مزيد من التفصيل، ليتك تأخذ الهاتف حتى أستوضح منك عن بعض الأمور. يقول ما حكم من يجمع الصلوات بدون شتاء والأذان يقعد معه دقيقة؟ يجمع الصلوات بدون شتاء، كيف يجمع الصلوات إن كان يريد الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء أحيانا نادرة؟ فذلك له مستند لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء 87، أي المغرب والعشاء 73 والظهر والعصر 44 من غير عذر من خوف ولا مرض ولا مطر ولا سفر. فقيل لابن عباس لعله أراد ألا يحرج أحدا من أمته، قال وأنا أظن ذلك، فإن فعل ذلك أحيانا نادرة جاز له للضرورات كامتحان سيطيل أو كطبيب يجري عملية جراحية ويكون الظهر مع العصر فحسب أو المغرب والعشاء فحسب، أما غير ذلك فلا، لأن الله قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أريد أن أسأل، بالله أريد أن أسأل عن النقاب، أريد أن أرتدي النقاب، أنا أريد أن أعلم صحة حديث الرسول عليه الصلاة والسلام عن كشف الوجه والكفين، هل هو صحيح؟ تقصد حديث أسماء؟ أي نعم أي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما عن النقاب إجمالا فللعلماء في وجوبه قولان، أحدهما أنه ليس بواجب بل مستحب، والآخر هو الذي أختاره من أقوال أهل العلم أنه يجب، والله أعلم. أما حديث أسماء رضي الله عنها أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب الرقاق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وذاك، وأشار إلى وجهه وكفيه. فهذا حديث ضعيف الإسناد جدا بل تالف، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. لو سمعتي، أنا رمي 4 طلقات، هم كل واحد طلاق، يعني كل يوم مثلا طلاق نفترض، يعني كل يوم طلاق. اه رامي طلاق، يعني مثلا اجت دخلت عندي مثلا قلت لها انت طالق، ضربتني او زعلتني يعني. بعد سؤالي، بعد كل تطليقة تراجعها او لا تراجعها؟ في طلقتين رجعتها وفي طلقتين تاني قلت لها انت طالق، انت طالق. ايوه، يعني انت قلت انت طالق، بعد ما قلت لها انت طالق رجعتها اليك بقول راجعتك او بجماع، او لم يحدث؟ لا حدث، رجعت وندمت على ما فعلت وكنت سألت يعني. لا يعني الثلاث مرات، بعد كل مرة في مراجعة؟ في مراجعة، لكن جم في الأخر بقى كده قالوا لي أنت رمي 4 طلقات، في واحدة لو مرت عليها الدورة وخبال ستك قالوا لي على الدورة ترجع لك، فجيت في الرابعة جم قالوا لا كده خلاص انتهى الأمر. طب اسمح لي بحاجة، اسمح لي في حاجة. يعني أنت قلت لزوجتك أنت طالق ثم راجعتها، ثم قلت أنت طالق ثم رجعتها، ثم قلت أنت طالق، كده أنت طالق، قال له على الدورة ترجعلك تاني، ترجع عادي. كده حرام عليك وأنت عايش من يوم ما في الحرام. يعني الطلاق في الحيض واقع عند الأئمة الأربعة وهو ما يشهد له الدليل. يعني أنت الآن قلت لزوجتك أنت طالق ثم رجعتها، ثم قلت أنت طالق ثم رجعتها، ثم قلت أنت طالق، فبهذه الأخيرة حرمت عليك، لأن الله تبارك وتعالى قال في الثالثة: فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. هم أفتوك على رأي ضعيف جدا أنها لا تقع تطليقة، أفتوك بذلك، لكن الأئمة الأربعة على ما ذكرته لك ويشهد لهم الدليل. لكن على فرض أنك رجعتها بناء على الفتوى التي أفتوك وطلقتها رابعة، فهي حرام عليك، ابتعد عن هذه المرأة، لا تحل لك الآن، عفى الله عنا وعنك وعوضك الله وإياها خيرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ مصطفى، جزاك الله عنا خيرا وإياك رب. سؤالي واحد يا شيخ، الآن يعني في الظروف الحالية الموجودة في مصر، يعني بعض المشايخ انقسموا الى قسمين، او مش انقسموا يعني اختلاف الاراء، ان بعض الناس مع في المظاهرات وبعض مع ما يحدث، والبعض الاخر ضد هذا، وانا يعني اشعر يعني انا مشوش. هل ما يحدث الان؟ عفوا، الان قضي امر المظاهرات، اذا نعم. قال الرسول عليه السلام: احرص على ما ينفعك، يعني الذي فات فات بما فيه. نعم. والرسول قال: احرص على ما ينفعك، فسل عن المطلوب عمله الآن أو ما هو أو فيما هو آتي. نعم. بارك الله فيكم. طب وموقف التعديلات الدستورية يا شيخ، هل نشارك أو لا نشارك؟ والله يا أخي، ابتداء أنا متعجب من الساسة في مصر عجبا شديدا. عندنا كتاب الله دستور، أفضل دستور أنزله رب العزة من فوق 7 سماوات، وهو يعلم من خلق، فمتعبين لأنفسهم بتشكيل لجان دستورية. نحن لم نتخذ هذه اللجان أربابا من دون الله أبدا، دستورنا كتاب الله. ولكن البلاء الذي حدث الآن أخف الأضرار فيه أن نقول اذهب، وقل نعم إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا ويحكم فينا كتاب ربنا. فالآن كاختيار لأخف الأضرار إذا بقول نعم للبند الثاني الموجود أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، أما ما تعيشه بلادنا من هوس لن ينصلح أمر بلادنا بفئة تجلس تشرع لنا دساتير من دون الله، ما نعبدهم من دون الله أبدا، إنما عندنا كتاب ربنا، هو دستورنا، سنة نبينا مع كتاب ربنا تبينه، إجماعات وعلمائنا تبين ذلك. لكن ما أدري ما الذي حل بالبلاد والعباد، لكن على كل لاختيار أخف الأضرار إذا بقول نعم من باب أخف الأضرار، ليس رضا عن الدستور بكامله، إنما من اختيار أخف الأضرار، وإلا فسنطالب بإذن الله ألا نعدل عن كتاب ربنا ولا يتحكم فينا شخص يفهم في الدساتير أو نحو ذلك، إنما كتاب الله خير كتاب نتحاكم إليه ونحكم به. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ، أنا عندي مشكلة الله يخليك. وعليكم السلام. أنا عشت أسابيع ونشحكم في ذلك وأنا نبي مع هذا من قبلك. أعيدي السؤال لو سمحتي. مثلا أجهدت على 10 أسابيع عملت إجهاد وأنا نبي مع هذا، ما سألوا علي عن الصيام أقصر من عمل وأنا نبي مع ذلك، لأن كنت عندي أسباب والأمارس أسباب. الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، تقول السائلة إنها أجهضت نفسها، أجهضت جنينا عمره 10 أسابيع، تعني بالعشرة أسابيع ما يقارب الشهرين والنصف، فما حكمها؟ فأقول بالله تعالى التوفيق إن الأحكام الشرعية المترتبة على الديات فيما يتعلق بالأجنة في بطون الأمهات تنبني على نفخ الروح في الجنين، ألا وإن جمهور الفقهاء على أن نفخ الروح في الجنين بالمعنى الذي تنبني عليه الأحكام الشرعية إنما يكون عند بلوغ 4 أشهر، فعلى ذلك ما فعلتيه دون نفخ الروح في الجنين من إجهاض الجنين قبل نفخ الروح فيه أراه إثما، لكنه لا يصل إلى الإجهاض الذي بعد 4 أشهر، فعليه اعملي عملا صالحا. إن سألت كم هو ليس هناك قدر محدد له، إنما أعمالا صالحة، صدقات، صيام، صلوات، استغفار، من باب قول الله جل ذكره إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. بحبك في الله والله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. حضرتك كنت كلمت قبل كده على موضوع اللغة الأسبانية، فأنت قلت لي هي مباحة إن كان خدمة دين الله والناس. أجبتك على اللغة الأسبانية لي أظن أن هذه المرة العاشرة. الجواب لم يزل قائما، إذا كنت ستخدم بها دينك أو تنتفع بها في دنياك فلا بأس. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، أنا يعني كنت سلفة من أمي 10,000 جنيه وحولتهم بالريال ب6,500 ريال سعودي وصرفتهم، فأنا حاليا عايز أسدهم لها تاني، أسدهم 10,000 جنيه ولا أسدهم 6,500 ريال؟ أنت أخذت منها جنيهات أم ريالات؟ مش ريالات، 10,000 جنيه مصري. رديهم 10,000 جنيه مصريا حتى لو هي عايزاهم بالريال؟ الآن أنت قبضت 10,000 جنيه مصري. أين؟ رديهم 10,000 جنيه مصري. كونها توكلك أن تغيريها لها هذا لا بأس، أنك تقومي كوكيل بالتغيير نيابة عنها، لكن الحكم أنك أخذت 10,000 جنيه فرديها 10,000 جنيه. إن وكلتك بالتغيير غيرتي. بارك الله فيكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. لو سمحت يا شيخ، أنا عندي وسواس قهري ومبهدلني جامد. الوسواس لا يقهر الناس، الوسواس ضعيف، ولا يصح أن نقول وسواس قهري

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا فضيلة الشيخ. بارك الله فيك. وياك. لو سمحت يا شيخ، أنا دايما ربنا سبحانه، أنا بفضل الله برأي بربنا سبحانه وتعالى وبطيع زوجي يعني، بس أنا دلوقتي كل شوية حاجة تقول لي الموت، يعني افتكر الموت، بس أنا مش عارفة والله يا شيخ، بطيئة جدا في عمل الطاعات عشان أنا معمول السحر يعني، فأنا مش بعرف أقرأ كتير، أصلي كتير. ارقي نفسك، ارقي نفسك، ارقي نفسك بالمعوذات واسألي الله كل ما تريديه. ارقي طيب نفسك. معلش يا شيخ، لو انا مت على الحاله دي دلوقتي، انا والله انت بيكي مرض، بيكي مرض خفيف، بيكي مرض خفيف، فاستعيني بالله واثبتي وارقي نفسك ودعك من الوساوس والهواجس، اقبلي على طاعه الله وطاعه رسوله، ثم ما ينفعك في دينك ودنياك، وبارك الله فيك، لا تلتفتي لهذه الهواجس. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول: حلفت على القرآن مرتين للانتهاء عن ذنب، وكنت أعود لذلك الذنب، ولكني تبت عن ذلك الذنب، ما كفارة ذلك؟ كل مرة حلفت فيها على القرآن ألا تفعل وفعلت، عليها كفارة يمين، فعلى قولك عليك كفارتان من كفارات الأيمان، الكفارة مقدارها إطعام 10 مساكين من طعامك المتوسط، كل مسكين وجبة وجبة، إن عجزت فصم 3 أيام عن كل يمين، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك. لو سمحت يا شيخ، أنا بسأل عن، أنا ابني لقى مبلغ من المال وجابهولي، وأنا ناديت عليه مرتين ومفيش حد سأل عنه، فمش عارفة بقى أعمل إيه يا شيخ. مبلغ كبير ولا صغير؟ لا، المبلغ هو أقل من 50 جنيه يعني. أنت من قرية ولا من مدينة؟ من قرية. من قرية. إذن أنا مش شرقية، بس هم كتبوا القاهرة يعني. لا لا، أنا أسأل، وجدوا فين؟ في القرية ولا في المدينة؟ لا، في القرية. وجد المبلغ في القرية. آه. المبلغ يعرف لمدة سنة، إذا طيب. إذا لم يأتي صاحبه خذيه. سنة؟ أيوة. اللقطة ذات القيمة تعرف لمدة سنة. طب أنادي عليه مثلا؟ لا لا مش تنادي يعني، لا لا مش أنادي عليه مثلا؟ لا لا مش لازم نداء، يعني إعلان في المكان اللي وجد فيه من فقد مبلغا يسيرا فليتصل بنا فقط. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. سمعت صفار كده. اتفضل. قبل احداث الثوره كان معايا مواشي كده لابسهم من الجزار يعني، واتفقنا على سعر معين، النظام الجمبار 45 كيلو ب 1800 جنيه، واداني ميعاد على اساس انه بعد اسبوع هيجي ياخد البهايم دي وعلى نفس السعر. قبل ما عدى بيوم اتصل بيه بالليل، قال لا ده بالنسبه لحصل الاحداث بتاعت الثوره الجو مش ماشي يعني، في هبوط في الاسعار، ينقص 50 جنيه الجمبار يعني. حطيت في الموضوع 16 جمبار، لما نقول 50 قلت له 100 جنيه خساره. الاول اتنرفزت معاه وقلت له ما ينفعش، وتاني يوم قلت مش اشكال ماشي، وافقت على سعر زيت يعني ان انا يخصه كام 800 جنيه. وجيت بعد كده اداني ميعاد في ميعاد في ميعاد، فات مواعيد وما لباش الميعاد معايا. فبعد كده انا اتصرفت في البهايم طريقه ثانيه، خسرت فيهم 1300 جنيه. فهل يحق لي اصمم 800 جنيه فرق اسعار ولا ايه رايك؟ عفوا، السؤال: هل البيع الاول كان تم تماما او كان من حقك ان ترجع او من حقه ان يرجع؟ لا، كان تم، واتفقنا على ميعاد انه هيجي مثلا، هو الكلام ده كان الجمعه، انه هيجي الخميس بعد اسبوع يعني ياخذ البهائم ويديني فلوس. طب سؤالي. نعم. الاعراف السائده في اوساط التجار، تجار المواشي، تقول نعم ان هذه الصوره من البيع تمت تماما او من حق اي طرف ان يتخلف؟ لا، تمت، اتفقنا خلاص، حتى بيدفع كان ناوي يدفع. اسمح لي. لا، خلي فلوس على بعضيها، انا مستجه في مشروع ثاني يعني. اسمح لي، اسمح لي في شيء. يعني كنا متفقين 100% خلاص كده. اذا كان 100% يكون آثم، بس انت نعم. انت رضيت بعد ان تخلف، رضيت على تعديل الاسعار، فعلى نعم. كل خذ رقم الهاتف واحاورك بعض المحاوره للوصول الى ما يرضي ربنا ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. رحمة الله. أرجوك يا شيخ برجاء كلمة للزوج الذي يمنع زوجته من لبس النقاب، أرجوك كلمة وتوجيه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فعلى هذا الزوج أن يحمد الله إذ رزقه بزوجة عفيفة تريد التعفف وتريد ألا يراها رجال، فنعمة من الله عز وجل على الرجل أن يمن عليه بزوجة صالحة تحافظ عليه وعلى عرضه وتمنع الناس من النظر إليها. هذه النعمة يجب أن يشكر عليها ربنا سبحانه وتعالى، أن يشكر عليها ربنا سبحانه وتعالى. لكن الأخ بدلا من أن يقدم شكر النعمة قل الحمد لله يا رب على ما مننت به علي من زوجة عفيفة مريدة للتعفف تريد أن لا يراها أحد، بدلا من أن يفعل هذا يمارس الضغوط كي تنزع عنها الحجاب كي يراها رجال أجانب. أنصحك بتقوى الله، كن رجلا على الأقل إن لم تكن دينا كن شهما، كن شهما. زوجتك تريد أن تغطي الوجه لقول النبي المرأة عورة، لقوله تعالى إذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، تريد أن يمنع أن يمتنع الرجال من النظر إليها، والله يقول قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. فما أدري ما وجهتك أيها الرجل الذي ينبغي أن تكون أكرم من هذا وذا شهامة أكثر من هذا وقبل ذلك وذا دين أكثر من هذا. أنصحك لله ألا تحول بين زوجتك وبين حجابها، بل وتشكر الله على أن من عليك بهذه الصالحة التي تريد التعفف وتريد ألا ينظر إليها الرجال. وفقك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا الفاضل وزادك الله توفيقا وعلما. وإياك. لو سمحت لي سؤال، ما حكم تأويل الصفات؟ بحسب الصفات، بحسب المقامات. طب لكن الأصل أننا نجريها على ظاهرها كما فعل سلفنا. طب احنا دلوقتي بناخد في منهج البلاغة درس اسمه الإيجاز، فعندنا إيجاز حذف، فالمدرس استشهد بقول الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا، فقال الآية فيها حذف والحذف وجاء أمر ربك، فقلت له احنا يعني نثبت الصفة كما جاءت ونفاضل الكفاية لله عز وجل، نثبت المجيء لله عز وجل. فقال لي لا، هو أنا عندي في اللغة بفسرها أن هي لا. وجاء أمر ربك فيها حذف. هو لا لا، هو على ظاهر الآية وجاء ربك على بابها، والملك أي والملائكة جاء ربك، وجاءت الملائكة صفوفا صفوفا، ونفس الآية أو نفس المعنى في قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. فالآية على ظاهرها. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم لو سمحت، أنا أذنبت ذنب بعد ما ربنا هداني، فهل ربنا يعني يقبلني تاني؟ الله سبحانه وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن للتوبة بابا مفتوحا لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. ويقول ربنا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، فلا تيأسي أبدا من رحمة الله، بل استمري في التوبة والعمل الصالح. سلمنا الله وإياك من المعاصي، وسلمنا وإياك من اليأس من رحمة الله. اللهم آمين. السلام عليكم. يا محلى بركاته، زي فضيلتك يا فضيلة الشيخ. الحمد لله، بارك الله فيك. الله يكرمك. كنت عايزة من فضيلتك كده في يعني في عجالة بعد ما حط السماعة، الحدود العلاقة ما بين أم الزوج وزوجات ولادها معاها في نفس البيت، بس هما ما بيعملوا لهاش أي حاجة، يعني هي اللي طالبة كده، بس العلاقة اللي هي بس زيارة يقعدوا معاها شوية الكلام ده، ولكن هي بتراعي ربنا في حق ولادها اللي موجودين الاثنين، يعني بحق ربنا بصورة يعني كبيرة. ربنا ابتلاها في الولدين ان هم عاقين، يعني شوفي بالرغم ان هم بيروحوا المسجد بيحضروا لشيوخ كبار واول اخره، ولكن بيعاملوا امهم قدام زوجاتهم بطريقه فيها اساءه لامهم، على الرغم امهم دي ذو مكانه مرموقه وملتزمه ويعني وصفات الحمد لله، ولكن حاجات بتحصل غريبه الشكل. فانا يعني ارجو حضرتك تقول لي العلاقه حدودها ايه، قد يكون الـ يعني العلاقه الزايده او تدخل او يعني هو اللي عامل معهم كده. فانا بس في عجاله، الشرع بيقول ايه ام الزوج مع زوجات الاولاد؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد فاولا وان تعديت السؤال الى مزيد من الجواب، حثني الابناء على اكرام الامهات خاصه الابناء الذين من الله عليهم بالزواج، فاقول بالله تعالى التوفيق إن من أكبر الكبائر حقوق الأمهات. إن الله حرم عليكم حقوق الأمهات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وحقوق الوالدين. وحقوق الوالدين جاء بعد الشرك، جاء بعد الشرك في المرتبة. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم حقوق الأمهات، وقال: ربي إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا ما يتعلق بالابن. أما السؤال الذي سألت عنه الأخت، حدود العلاقة بين المرأة وحماتها، فالمرأة مأمورة بالإحسان إلى حماتها، الإحسان إلى أم زوجها لاعتبارات متعددة، ومنها الجيرة الموجودة. الجيرة الموجودة، فربي سبحانه أوصى بالجار، أوصى بالجار، فضلا على أن الجار من ذوي القربى قريب للزوج، فليس بواجب على أم الزوج أن تصنع شيئا لبنات لزوجات أبنائها، ليس بواجب على أم الزوج أن تصنع شيئا لزوجات أبنائها، فما تفعله قبلهم من المعروف. أما زوجات الأبناء فعليهن أن يحسن إلى أم الزوج لاعتبارات متعددة: كبر السن، الجيرة، كونها تربطها بالزوج قرابة، أشد القرابة أمه. فجدير بالأمهات أعني بالنساء، نساء الأزواج، أن يحسن إلى الحموات قدر الاستطاعة، وليس ثم شيء بواجب على الحماة تجاه زوجة ابنها إلا المعاملة بالمعروف التي هي بين أهل الإسلام، إذ الله قال: وقولوا للناس حسنا، وأوصى ربنا بالجار، وأوصى جبريل بالجار، إلى غير ذلك من الوصايا. والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحتم تفضلي. أنا عايزة أسأل على بنك فيصل، هو بيدي قروض؟ ولو بيدي قروض حرام ولا حلال؟ أما يعطي قروض أو لا يعطي سلي هو، أما أنا لا أعلم بنكا يقوم على الشريعة في مصر، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخي، في سلفتي طلقها زوجها أول مرة. نعم، طلقها زوجها أول مرة، طلقها ردها. عفوا، هي التي طلقت زوجها أو زوجها الذي طلقها؟ لا، زوجها طلقها، طلقها مرة أول مرة. نعم، وردها. وثاني مرة قالها أنت طالق مرتين ورا بعض. طيب، وقالها ما ترد علي بأي دين من الأديان. كيف يعني انه ترد له هيك ولا لا؟ الذي اختاره من اقوال العلماء ان له تطليقة باقية، بقيت له تطليقة، لان قوله حتى لو قالها هيك يعني، حتى لو قال لها هيك. ايوه. نعم. السلام عليكم. اقول وبالله تعالى التوفيق. يقول السائل: يوم الجمعة أصلي وأسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يقترب الفجر يعني ليلة الجمعة. إذا كان هذا شيئا لنفسك، شيئا لنفسك أنت لا تبثه في الناس كسنة عن رسول الله، فلا مانع منه. إذا اصطلح شخص أن يصلي على النبي عدة مرات دون أن يبث ذلك في الناس كسنة عن رسول الله ثابتة، فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. شيخ حضرتك، بقول حول الحلم من الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ان هو حلم بالرسول صلى الله عليه وسلم ده معناه ان هو هيخش في الجنة؟ وشكرا، والدليل على كده؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فليس هناك نص يفيد أن الذي رأى الرسول في المنام يدخل الجنة، ليس هناك نص بذلك، هذا شيء. لكن أيضا أضيف شيئا، أن العلماء رحمهم الله يذكرون قيودا لمن ادعى أنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام، منها أن يكون المخبر صادقا، ثانيا أن يكون المرئي موافقا لصفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، بمعنى الرسول عليه الصلاة والسلام كان أبيضا، فإذا رأيت زنجيا في المنام وقال أنا رسول الله فليس هو بالرسول عليه الصلاة والسلام. ثالثا الرسول على خلق عظيم، فإذا رأيت شخصا بذيء الأخلاق في المنام وقال أنا رسول الله ليس هو برسول الله. أيضا رابعا ألا يأمره بشيء مخالف للشريعة، فنفترض أنه رأى رجلا أبيضا وقال أنا رسول الله، ماذا تأمر يا رسول الله؟ إذا سأل السائل قال أريدك ألا تصلي، ليس هو برسول الله. فألخص القول في أن يكون المخبر صادقا، أن يكون المرئي موافقا لصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية، ثالثا ألا يأمره بشيء يخالف الشريعة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ. تفضل. اللهم صل على سيدنا محمد. عليه الصلاة والسلام. بالنسبة حاليا الشعب المصري كله يريد. ألو. نعم نعم. الشعب المصري كله يريد من مجموعة العلماء الأجلاء، حضرتك الشيخ مصطفى العدوي والدكتور صفوت حجازي والشيخ محمد حسان والشيخ حازم أبو إسماعيل وكل المجموعة العلماء الأجلاء، نريد أن واحد يتقدم للترشيح برئاسة الجمهورية، لأن دلوقتي الدعوة لن يعني لن تخسر الدعوة لما يجي واحد بس من مجموعتكم يمسك رئيس لهذه الجمهورية. رئيس الجمهورية عادة يا إما يكون من الجيش أو من يعني ضابط في الجيش، يا إما يكون مهندس أو طبيب أو أي مهنة وبيمسك رئيس الجمهورية. شمعنا مهنة الدعوة اللي بنقول يعني بعض العلماء بيقولون إن إحنا نتفرغ للدعوة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان إمام الدعاء وكان حاكما للدولة الإسلامية في نفس الوقت، والخلفاء الراشدين الأربعة عمر أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كانوا أئمة للدعاء وكانوا حكاما للدولة الإسلامية في نفس الوقت. يعني رئاسة الجمهورية هتاخد واحد فقط من هؤلاء العلماء الأجلاء ينشغل برئاسة الجمهورية؟ رسالتك وصلت جزاك الله خيرا، وأجيب عليها بعد الفاصل لاستماع الأذان، بارك الله فيك ووفقك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من روائعكم أجيبوني، فمنكم تنهل الأرواح راحتها، فؤادي ضامئ للخير أوصوني، أيا أهل الهدى والذكر أفتوني. Oh اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فكجواب على سؤال الأخ الفاضل الذي اتصل بشأن ترشيح بعض الفضلاء من الدعاة إلى الله لأمر الرئاسة، فأقول بالله تعالى التوفيق أولا أقرر الحكم في ذلك. أولا، كما تفضل الأخ مشكورا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلم الناس بالله عز وجل، وأعلم الناس بكتابه سبحانه وتعالى، والسنة سنته، وكان هو السائس أيضا في البلاد، فكان يبرم العقود والمعاهدات، وكان يرتب الجيوش كما قال تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، إلى غير ذلك. فكان سائسا مع كونه كان نبيا مرسلا. ثانيا، قال عليه الصلاة والسلام: كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم، أي أن الساسة والقادة هم الأنبياء، كلما مات نبي خلفه آخر. ثالثا، إن الخلفاء الراشدين أيضا كانوا أهل علم وأهل دين، كانوا أهل علم وأهل دين. ولما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أتيت بقدح لبن فشربته ثم ناولت فضلي عمر بن الخطاب، قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: العلم. أي علم هذا الذي أتاه عمر، مع أنه ليس بالملم إلماما كبيرا بحفظ القرآن ولا بالسنة، بل هو نفسه قال: أقرأنا أبي وأقضانا علي. لكن العلم كان علما بسياسة الناس، فكان سائسا ماهرا. أم فأذي بارك الله فيك أصوب لك ما قلت، فأقول: ما قلته أنت قول صائب، لكن لا أستطيع أن أجيبك على ما طلبت، لأنه يفترض أنني وإخواني بإذن الله لن نتكلم بإذن الله إلا بعد استشارات، والحمد لله من فضل الله أن الاتجاهات العاملة لنصرة دينها بدأت في ائتلاف كبير من فضل الله تعالى، ويفترض أن الأمر يكون شورى في أي مسألة من المسائل. ولا أصدر رأيا الآن ولا أذكر برأي إلا بعد الالتقاء بإخواني من أهل العلم وأهل الفضل، والصدور عن رأي واحد في المسائل والملمات. أرى أن هذا أقرب إلى الله، إذ الله قال: وأمرهم شورى بينهم. فهذا مطلب في كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم بركة الاجتماع فيها خير، وأبشرك أن الاتجاهات العاملة لنصرة دينها بفضل الله في اقتراب، بعد أن كان ثم ابتعاد، فليخسر الديمقراطيون والعلمانيون والليبراليون، فأمرهم إلى قل وزوال، وكلمة الله بإذن الله ستكون هي العليا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله عنا وعن الأمة الإسلامية كل الخير بإذن الرحمن. وإياك. في السؤال، الله يبارك لك، أنا داخل في جزء كبير من رأس مالي اللي أنا شغال به في مشروع خاص بي، مال فيه حرام، أنا عايز أخلص منه، كيفية الخلاص منه بدون الضرر العام، أو أخلص منه مرة واحدة، مش عارف أعمل إيه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، إذا كان هذا المال الحرام حق لأحد بعينه، ألزمت بأن ترد الحقوق إلى أهلها بطريقة فيها ستر عليك. إذا كان المال الذي دخل على مالك مال عام، فتصدق به في وجوه الخير للنفع العام للمسلمين، وإن كان بإمكانك إخراجه دفعة أخرجته دفعة، عاجلا غير آجل، لأن النفوس تتغير والشيطان يدب إلى النفوس. إن عجزت عن ذلك فربك سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، والله أعلم. السلام عليكم. تقول السائلة: دورة الشريعة مدتها 10 أيام، خمسة أيام حمر وخمسة بني وأصفر، ولكنها استمرت بإنزال دم بني، ولكنها تطهرت وصلت، ما الحكم لكونها وضعت لولبا؟ أقول المرأة لها عادة شارية معلومة، تبتدئ العادة بنزول دفعة الدم الواحدة ذو اللون الأسود الميل إلى السواد كريه الرائحة، تستمر مدتها الشارية التي تنقطع برؤية الجفاف أو بالجفاف عدم نزول الدم أو بالقصة البيضاء في وقت انتهاء الدورة، ما قبل ذلك من صفرة وقدرة وما بعد ذلك من صفرة وقدرة لا اعتبار له، فعلى هذا فلتبني لغموض السؤال، والله أعلم. السلام عليكم. سلام. نعم. بالله بدي أسأل شيخ، جوزي منعني أطلع من الدار. ألو. طيب وبعد؟ حلف يمين طلاق. إني ممنوع أطلع من البيت إلا بإذنه. مثلاً لو طلعت مشوار وحكيت له عنه وروحت مشوار ثاني بمشي يمين الطلاق علي؟ لابد أن تخبريه لأنه الذي سيبرم أمره. فإذا أخبرتيه وأراد مخرجا فقل له وبالله التوفيق إني أختار رأي العلماء القائلين بأنه يكفر كفارة يمين ولا تحسب تطليقة، هذا الذي أختاره من أقوال العلماء في هذه المسألة والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أريد أن أسألك عن سؤال. تفضل. يعني نحن في إسبانيا يعني عندنا جمعية إسلامية. اسمعني. أسمعك الحمد لله. وبعد؟ يعني نقوم بجمع تبرعات لبناء المسجد. وبعد؟ وهذه الأموال نقوم بوضعها في البنك، يعني هو بنك ربوي. نعم. وبعد؟ يعني هل هذا يجوز أم يعني ما حكم الشرع في هذه المسألة؟ إذا كان الإيداع لمجرد حفظها فأودعها لحفظها، لكن العوائد الربوية تخلص منها، أعطيها لفقراء ومساكين على سبيل التخلص، لكن أصل رأس المال هو الذي يستعمل في البناء والله أعلم. السلام عليكم. كنت عايز أعرف أصح ما ورد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية الشرعية، وهل سورة الإخلاص والمعوذتين تجزي؟ هذه من أفضل أنواع الرقية الواردة عن رسول الله، أن تدفل في يديك ويقول الله أحد والمعوذتين، وتمسح رأسك وما استطعت من جسدك ثلاث مرات. كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا اشتكى فعل ذلك صلى الله عليه وسلم والله أعلم. أقول بالله تعالى التوفيق. تقول السائلة: طفل سقط عمره شهر ونصف، هل ما يليه من دم هو دم نفاس أم استحاضة؟ ثم قولان للعلماء، لكن الحاصل أن الدم إذا انقطع اغتسلت وصليت غير ملزمة بمدة زمنية معينة، فإذا أجهضت المرأة أو نزل جنينها تلقائيا وصحب نزوله أو تعقب نزوله دم، فانتظري حتى ينقطع الدم ثم اغتسلي وصلي والله المستعان. يقول أخو السائل: ما حكم ترزي الحريم؟ ترزي الحريم إذا كان يتقي هو أخذ المقاسات ويجعل امرأة التي تأخذ المقاسات للنساء، فهذا لا بأس به أن يعمل ترزيا للحريم، يخيط لهن في مكان بعيد، أعني أنه لا يخلو بامرأة ولا يضع يده على جزء من جسمها، بل يعهد إلى امرأة بأخذ المقاسات والله أعلم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها منارة للخير رائدة في هذا الباب منقذة للإسلام والمسلمين من الضلال والزيغ، اللهم آمين. هذا وأسأل الله أن يحفظ إخواني العاملين فيها مع أصحابها، وكذا الدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. أوصي نفسي وأوصي إخواني في هذه الأيام وتلك الظروف العصيبة التي تمر بأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يعتصموا بحبل الله جميعا ولا يتفرقوا، وأن يتجهوا دائما إلى كتاب ربهم. خير دستور، خير دستور إن استجزنا أن نسميه دستور فهو أجل وأعظم من أن يطلق عليه هذا الاسم. كتاب الله فيه خبر من قبلنا ونبأ من بعدنا وحكم ما بيننا، هو الفصل ليس بالهزل، فعلينا به. بارك الله فيكم. أوصي نفسي وأوصي إخواني بالإكثار من ذكر الله عز وجل ذكرا كثيرا امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، فبه تطمئن القلوب وتقوى الأبدان وترطب الألسن وتنخنس الشياطين، وكذلك تتنزل الملائكة والسكينة والرحمات. أوصي نفسي وأوصي إخواني كذلك بالصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كذا أوصي نفسي وأوصي إخواني بالإكثار من الاستغفار مع رد المظالم إلى أهلها، فرب العزة قال استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذا وكذا مع الاستغفار رد المظالم إلى أهلها، فأوصي نفسي وأوصي إخواني. وكذا أذكر المخلوعين من الوزراء والرؤساء برد المظالم إلى أهلها، وباب التوبة مفتوح مع قيد وهو رد المظالم إلى أهلها قدر الاستطاعة. وفق الله المسلمين لكل ما يرضيه، وهدى الله غير المسلمين إلى الإسلام، اللهم أمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.